لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك من جلال رحمتك وعطاء مغفرتك والغنيمة من كل ملك والسلامة من كل إثم والفوز من الجنة والنجاة من النار. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، واذا اردت بعبادك فتنه فتوفنا غير مفتونين. اللهم انا نسالك خير المساله وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياه وخير الممات. اللهم ثبتنا صقل موازيننا وتقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسالك الدرجات الاولى من الجنه يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان وانت راض عنا غير رمضان. اللهم اعني فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم احبتي ورحمه الله وبركاته. سبحان الله، تنبع القلوب نسيم القرب، تنبع القلوب نسيم القرب. رائحه رمضان، القلب يسعد، نفسك تؤنس تستبشر. واسال ربي ان يعيننا في هذه الايام المباركات على بلو هذا الشهر والقيام بالطاعه كما يحب ربي سبحانه وتعالى ويرضى. امين يا رب العالمين. واقول يا رب يجعل القران في هذا الشهر بحق كما ندعو ربيع قلوبنا ونصرنا وذهاب قلوبنا وجلاء احزاننا. اللهم نسالك ان تجعل القران العظيم لقلوبنا ضياء ولابصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصه وعملنا مخلصه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اشفنا بالقران العظيم واسعدنا بالقران العظيم وانفعنا بالقران العظيم، واجعلنا ممن يقرا القران ويرتل القران ويلتقي به في اعلى درجات الجنه. الحمد لله الذي جعل القران سبحان الله في حياتنا سعاده. كيف تكون قلوبنا وحياتنا بغير القران المجيد؟ كيف تكون حياتنا بغير القران؟ اللهم اسعدنا بتقواك، اللهم اسعدنا بتقواك. ولذلك اتمنى ان نبدل حياتنا بالقران في هذا الشهر الكريم. كيف يكون القران في حياتنا؟ كيف تنجح حياتنا؟ كيف تسعد حياتنا بالقران؟ يعني اسال ربي كده ان يكون هذا الشهر شهر لينا مبارك نقرا القران باحساس اخر. هذا العام بتدبر نقرا القران متدبرين بكتاب ربي سبحانه وتعالى. ولكن هناك مقال عندما نقول نحن نود ان نتدبر القران، كثير منا يقرا القران لكنه لا يعمل بالقران، سلوكه لا يتفق ابدا مع سلوك او مع ما جاء في كتاب ربي. احنا نتمنى ان نتعلم القران ونقول ونكون كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم قران ايه؟ يمشي على الارض. كيف نقول القران يمشي على الارض؟ ازاي نستوعب القران؟ ازاي نقرا بحق؟ كثير منا ياخذ القران لكن سلوكياته لا تنم عن ذلك ابدا، تصرفاته، امانته، اخلاصه. لا، نتمنى ان نتعلم القران فنطبق القران، نتعلم القران فلا ناخذ القران حروفا فقط ابدا. الكل فينا يجتهد ان يختم كتاب ربي، كان يمكن ان نختم القران، لكن الاعظم انك تتدبري ما قراتي في القران حتى تعملي ما جاء في كتاب ربي. ولذلك وقفه اليوم اقف معك وقفه في مسائل في تدبر القران، مسائل في حياتنا لا بد ان نعيها تماما حتى نتدبر القران. المساله الاولى وهي ماذا يعني تدبر القران؟ ماذا يعني ان انت ان شاء الله القران تدخلي السنه دي وانت تقراي في رمضان تقولي يا رب ارزقني تدبر، يا رب اجعلني ممن اقرا القران فاتدبر. ازاي؟ معناه ايه؟ ماذا يعني ذلك؟ المساله الاولى التي سنتحدث عنها هي معنى التدبر، معنى تدبر القران. اولا قيل التدبر هو التفكر الشامل الواصل الى دلالات الكلام. وما يعني الكلام؟ معنى تدبر القران التفكر والتامل في ايات القران من اجل فهم القران. لسمع القرآن والله ومفهم. من أجل فهم ومن أجل إدراك معاني ومن أجل حكم ومن أجل مراد القرآن. تقرأي الآية المراد بها، تقرأي أي آية من الآية، تقرأي أي آية من الآية، تقرأي سورة من السور. ما الذي أدركتي من هذه السورة؟ ما الذي انتفعت به من هذه السورة؟ ما الذي انتفعت به؟ إيه اللي عاد عليك من قراءتك السورة دي؟ ما هي السعادة التي أصبحت في قلبك بقراءتك السورة أو بحفظك هذه السورة؟ إحنا عايزين نوصل إلى هذا الأمر، إن فعلاً يكون القرآن ربيع قلوبنا. القرآن من أجل فهمه وإدراك معانيه هو ده المقصود، يعني زي ما شفنا منظور. التلازم قوي بين فهم القرآن وقراءته وتدبره. علي بن أبي طالب يقول رضي الله عنه: يا حملة القرآن، يا حملة العلم، اعملوا به. يا حملة القرآن، يا حملة العلم، اعملوا بالقرآن والعلم. اللهم ارزقني وإياكم. يقول الحسن بن علي رضي الله عنه: اقرأ القرآن ما نهاك، اقرأ القرآن ما نهاك، فإذا لم ينهك فلست بقارئ للقرآن. بتقرأ القرآن ولا تزدجري، بتقرأ القرآن ولا تنتهي عما نعرف عنه، فكيف تكون أنت قرأت القرآن؟ يقول الحسن المصري: وما تدبر آيات القرآن إلا باتباع ما جاء في القرآن. اللي بيتدبر آيات القرآن هو اللي بيتبع أمر ربي سبحانه وتعالى فيما جاء في القرآن. ويقول أبي الدرداء رضي الله عنه: إنما جمع القرآن من سمع له وأطاع لله. ده اللي بيتدبر القرآن. إحنا بنقرأ كتير وبنحفظ، لكن يا رب ترزقنا تدبر. ولذلك يقول المفسرون، بعض المفسرين في ذلك: المراد بالتدبر العمل. المراد بتدبر القرآن العمل، كما جاء في قول ربي سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياتي عشان يعملوا بالكافية. فعايزين لما نقرأ القرآن كده في هذا الشهر المبارك، نطلع من القرآن من هذا الشهر وإحنا تعلمنا وتأدبنا وسعدنا بالقرآن، وأصبح في قلوبنا سكينة، وأصبح في قلوبنا سعادة، وأصبح فعلا القرآن أصبح ربيع قلوبنا. قيل، يقول العلماء في مسألة أخرى تتعلق بتدبر القرآن، المسألة الثانية: مفهوم خاطئ لمعنى التدبر. بعض الناس بتقول إيه؟ يصرف كثير من الناس عن التدبر اللي هو إيه؟ التفكر فيه، إنه اعتقادهم صعوبة فهم القرآن. بعض الناس من إيه تقرأ القرآن بس صعب فهمه. لا، القرآن مش صعب. القرآن مش صعب أبداً في من فتح ربي قلبه للقرآن. اللي تيسر له القرآن من عند ربي فعليه أن يسعى، ذلك فضل الله يؤتيه. ولذلك من ترك هذا الأمر انصرف عن الغاية التي من أجلها أنزل، أنزل القرآن كما قال ربي ليدبروا آياتي. ولذلك قيل: لأن القرآن كتاب تربية وعمل، لا بد أن يتدبر الإنسان، مش تربية وعمل فقط. ده قيل القرآن واحد تربية وعمل، هداية لبصائر كل الناس، القرآن عشان نهتدي بما جاء فيه، هدى ورحمة كما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى، بشرى للمؤمنين، كتاب يسره ربي سبحانه وتعالى ويسر فهمه وتدبيره وتدبره. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من؟ إذا ربنا سبحانه وتعالى يسره لمن أراد أن يفتح قلبه لكتاب ربي سبحانه وتعالى. في أقوال العلماء في أمر إن لما تيجي تقرأ القرآن تقول بس القرآن صعب جدا علي، قال لك إن هذه المقولة من مكائد الشيطان. فقال لك مثلا من أقوال العلماء، قال لك إن من مكائد الشيطان تنفير العباد من تدبر القرآن، لعلمه أن الهدى الواقع في القرآن ينتج بعد تدبره. فيكون هذا من كل إنسان يتكلم لأنه إيه؟ أنا لا أستطيع أن أقرأ القرآن لأني لا أفهمه تورعا. فالشيطان يصد عن إيه؟ ما صدك عن كتاب الله كن على ثقة، إلا الشيطان. لأن الشيطان لا يهنأ لبال إلا إذا صار الإنسان على القرآن. تجد الإنسان بيحفظ أو بيتأخر في الحفظ أو بيتعثر في الحفظ، كوني على ثقة أن أجرك كبير عند الله، لأن اللي بتعتع في القرآن له إيه؟ طيب أنت بتعتعي في القرآن وترجعي تعتعي في القرآن وترجعي تشق عليك القرآن، كوني على ثقة أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يضاعف لك الأجر. أما الشيطان يأتيك في صدرك فيقول لك أنت لا تدركي فهم القرآن، ولا تدركي تدبر القرآن، ولا تدركي حفظ القرآن، ولا تستطيع أن تعي ما في القرآن، إذا توقفي. ما لا يوافق في هذا الطريق، لأنه أجمل ما يأخذ الإنسان في هذه الدار الدنيا وأسعد ما يأخذ الإنسان في هذه الدار الدنيا القرآن. لا مجلسا أحلى من مجلس القرآن، ولا سبحان الله كتاب إلا كتاب ربي كلام ربي، ما في كتاب أبدا تملي حديثه، لا يمكن كل كتاب تاخذيه تقرئيه تملي حديثه إلا القرآن العظيم. مهما كلما ازددت فيه قراءة ازددت حب، كلما ازددت فيه إقبال ازددت فيه تدبر. يقول الشاطبي: فمن حيث كان القرآن معجزا أفحم الفصحاء وأعجز البلغاء أن يأتوا مثلي، فلذلك لا يخرجه عن كونه عربيا جاريا على أساليب كلام العرب، فهو كتاب ميسر للفهم عن الله ما أمر فيه ونعم. إذا لو لقيت نفسي بتقولي أصلا مش فاهم القرآن، كوني على ثقة أن الذي يتكلم بهذا اللسان هو الشيطان يصدك عن سبيل الله. ولذلك نقول في القرآن العظيم أو في أمر إغلاق العقول، إنك يغلق عقلك في انتقاء القرآن، ده مما هي من مسائل الشيطان، دي من المسائل التي يصد الوزير. تاني بعض الناس يقول ايه؟ والله هي مجالات اخرى تقرا فيها الله عز وجل، يبقى الشيء يبقى القران خلاص، انا ما قلتلكيش احفظ القران، لكن اقرا القران وقيل تؤلى، وجعلي لك ختمه بتدبر، وجعلي لك ختمه بتؤلى، وجعلي لك ختمه وانت بتقرايها اقراي معها التفسير. التفسير هذا خروجي، لو انت خدتي ختمه في القران في هذا الشطر الكريم، ختمه مع تفسير القران تنتهي منها مع تفسير مع رمضان، ذلك فضل الله يجزي من يشاء. حتى لو كانت هذه الختمه لم تصل فيها الى بعض السور بتفسير هذه السور. علامات التدبر، ما هو علامه التي تتدبر القران؟ هل هناك مساله ثالثه علامات التدبر في كتاب ربي سبحانه وتعالى؟ قيل ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم علامات وصفات تصف حقيقة تدبر القرآن وتوضيحهم جلاء. قال لك ايه علامتهم؟ وإذا سلم ما أنزل إلى رسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرف من الحق يقولون فهم، يقولون ايه؟ ربنا آمنا فاكتبنا مع الشهيدين وما لنا وما جاءنا من الحق ولا نعلم إلا ما آمنا. مجرد ما تسمعيه لو كنت قلبك حي تقول يا رب ما أعظم كلامك، ما أعظم القرآن، فما تقول من القرآن. والله لو دخلت هذا الشهر وفي نية وفي قلبك نية صادقة لفهم القرآن أو لوعي أنك يعني تستوعب القرآن أو عرفتي علامات التدبر دي على نفسك، شوفي كده لعلك تفوزي بهذه العمل. العلامة الثانية من علامات التدبر القرآن أنك تتدبرين القرآن. قال ربي سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكروا الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إذا كانت اسم إذا أنت لما تسمعي آيات الله سبحان الله يا بناتي، مهما كان الأمر شاق عليك، لكن إذا سمعت القرآن يقرأ أو جلست مجلسا كده كل القرآن تجد السعادة الحقيقية. هنا يقول ربي: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. مرة ما حد يقول لك اتقي الله تتهزي ترتعشي وتقومي، اللهم اجعلنا من المتقين. لأن كلنا في تقصير في حياتنا، كلنا في تقصير في حياتنا، نحتاج أن نتذكر ونحتاج أن نطعن ونحتاج أن نفيق ونحتاج يعني نتعلم في الله. إننا ننتهي إلى العمر ماضي ماضي وسريع جدا، كل واحد فينا بيظن إن عمره لسه قدامه طويل، الله أعلم ذلك، ينقضي الأجل، لكن هو ده الشيء الوحيد اللي أنت تهتم به. ولذلك ما أخذ أحد القرآن بحق إلا فاز، والله فاز من الدنيا وفاز من الآخرة. فاللهم ارزقني وإياكم هذا الحق وهذا الأمر. من صفات أو من علامات التدبر في القرآن الآية التالية: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أين زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. أما تقرأ القرآن لو مر عليك حفظتي ما حفظتي مثلا حتى صفحة من القرآن، تحس بعد تحفظي الصفحة وتعيدي وتزيدي وتنسي وتعيدي وهتنسي وهتفضلي تنسي على فكرة وتعيدي مديني كذي لكن بتحس بيه. مفيش جديد. يمكن يبقوا معاك في البيت او اللي حواليك او اصحابك او اخواتك او لولادك في صخر وفي دنيا وانت في وادي وهم في وادي. انت في حته وهم في حته. انت في انت مع الله عز وجل. والذي مع الله عز وجل سبحان الله. والذي مع الله عز وجل لا يضيع ربي ابدا. سؤال العلامه الاخرى من علامات تدبر القران يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قل امنوا به او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يطلع عليهم يحصلون ايه يخرون للاذقان سجدا الاول سجدا ويقولون سبحان ايه ويقول سبحان ربنا ايه ان كان وعد ربنا مفعولا ويخرون للاذقان يكون ويميلون خشوعا. كل ما تسمع القران تقول يا على جمال القران وعلى حلاوة القرآن. أهل الحيوانات لو جلست إمام الإسلام يطلع عليه الأصوات المختلفة أو خاتمة القرآن تنسلخ من الدنيا إلى الآخرة تعيش في أجواء إيمانية لا يتصورها العقل تعيش في وفي روحانيات لا تستطيع لا أستطيع أن أصفها لك إلا إذا تزوقتيها وكان القلب المفتوح لله عز وجل. سبحان الله. ذكر ربي علامات أهل التدبر لم يقرا عليهم القران فبيتلقوا القران. قال ربي واذا تتلى عليهم ايات الرحمن خروا سجدا وبكيا كما قال ربي سبحانه وتعالى في سوره مريم. وقال ربي سبحانه وتعالى في سوره الفرقان والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها سمرا وعميانا. دي من ضمن صفه اليوم. لذلك لما يسمعوا ايات ربي ينتبهوا. الذين انتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا لو عملت خطأ تريد تذكري أنت في خطأ لو نظرت نظرة خطأ لو سمعت كلام خطأ لو كنت أنت ممن يتدبر القرآن هتنتبه على طول تحس نفسك تصحي غيرك مش هيصحى ولا هينتبه أنت هتنتبه. لماذا حبيبتي؟ لأنك بتتدبر القرآن وهو جعله إليك من يتدبر كتاب ربي لأنك لم تخضي على كلمات ربي ثم وعميانا كما قال ربي سبحانه وتعالى في سوره الفرقان. وقال ربي في سوره القصص واذا يتلى عليهم قالوا امنا به انه الحق من ربنا انا كنا مؤمنين مسلمين. دي في سوره كما جاء في سوره القصص. وجاء قول ربي في سوره الزمر ان ايه اللي جت في سوره الزمر اللي بنتكلم عن هذا القران. الله نزل احسن الحديث كتابا متشابه مثاني تقشعر من قلوب الذين ايه تخشون ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. سبحان الله. دي كما جاء في سوره الزمر. مجرد ما تسمعي ايات ربي تتلى عليك يا من تدبر القران يا من احببت القران يا من سجد قلبك لكلام ربي سبحانه وتعالى تجد مجرد ما يطلع عليك القران تجد تشعري قشعريره في بدنك. نحصل من هذه الايات وايات اكثر من ذلك بكثير على ايات السابقه. تحصل من الايات السابقه سبع علامات. لو جمعنا الايات السابقه دي تحصل سبع علامات وتشوفي نفسك هل العلامات دي عندك ممن يتدبر القران ولا السبع مش موجودين عندك. قال لك تحصل من الايات السابقه سبع علامات هي: واحد اجتماع القلب والفكر حين القراءه، والدليل التوقف تعجبا وتعظيما. تيجي تقرا الايات ولذلك كان سبحان الله الصحابه وقيل ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان ممكن يقيم من بايه؟ يتفكر فيها وتدبر معناها ويبكي. وعشان تستزيد يعني تدبر الايات اعيد الايات. الايه سبحان الله ولذلك ايات كثير جدا بتمر علينا واحنا بنقرا القران مره تكوني محزونه او حزينه، مره تكوني سعيده، مره تكوني مخطئه، مرة تكوني يعني خاشعة. كل ذلك يخاطب كتاب ربي رسائل إليك موجهة، رسائل موجهة. كنت صابرة تجيلك الرسالة، كنت عندك بلاء تأتيك الرسالة، كنت شاكرة تأتيك الرسالة، كنت في أي إعراض عن ربي تأتيك الرسالة. إذا أولها من علامات إن يجتمع قلبك عند قراءة القرآن، ودليل ذلك إنك دايما كنت تجتمع قلبك وفكرك ان انت بتتاملي اللي انت بتقوليه. ممكن تعيدي مره واثنين وثلاثه واربعه وعشره. مش عيب ان انت تقولي تقراي السوره مره واثنين وثلاثه في الليل وتعيديها مرات، مش مشكله. لحد ما تخرجي من وانت بتبدأ لقاء الصورة وصمتي في الصورة إيه اللي أنت عايزة تستنبطيه من هذه الصورة لنفسك. تحييها قلبي. النقطة الثانية في التي من الآيات السبع آيات اللي تحصل لنا البكاء من خشية الله لما تحكي لسماع القرآن، خاصة لو سمعت القرآن صوت الملي. لو ما كتيش وانت بتسمعيه يبقى قلبك فيه شيء، ولذلك ابحثي عن قلبك فيه عند تلاوة القرآن وعند مجالس الذكر وعند قيام الليل. ابحثي عن قلبك. لو ما جدتيش قلبك في مجالس الذكر، قلبك في مجلس الذكر الآن عند اجتماع القوم في مجلس الذكر مجلس تحف الملائكة، لو ما جدتيش قلبك الآن، لو قرأت القرآن أو قرأ القرآن وما جدتيش قلبك الآن، إذا أقمت ليلك ما حسيتش بعد ما أقمت ليلك أنا حسيت بسعادة وراحة. في الثلاثة دول ابحثي عن قلبك واسألي ربي أن يرسل القلب سليم. النقطة الثالثة من هذه الصفات التي تحصل لمن يتدبر القرآن زيادة الخشوع، زيادة الخشوع. ولذلك جميع اللي تسمع القرآن من اللي يقرأ وهو خاشع بيأثر فيه جدا. اللي بيقرأ القرآن وهو خاشع بيبكيك، بيخلي قلبك يتأثر بالقرآن أكثر من اللي يقرأ القرآن وهو بغيظ. من العلامة الرابعة الدليل أنك ممن يتدبر القرآن زيادة الإيمان، زيادة الإيمان. ودليله إن هو التكرار العفوي للآيات. يعني تبصي مثلا ماشي وأعلم مع نفسك كده، تقول مثلا لنفسك الرحمن علمه القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. في كلمات أجمل من كده كلام؟ في سبحان الله شيء ممكن يمس القلب أكثر من ذلك؟ لا والله، لا والله أبداً. هذا كلام ربي وعدي. على قدر حبك لي، على قدر حبك لله عز وجل. ولذلك أما الخامسة من صفات من يتدبر القرآن الفرح والاستبشار. في آية بتذكر على فكرة الآية بتقول إيه؟ بتقول إيه الآية؟ قل بإيه؟ بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هو ده بناتي. قل بإيه؟ بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والله لو جمع ذلك الدنيا ومن ربي عليك بهذا النعيم، اللهم أتم علينا النعيم وعلمنا القرآن واملأ قلوبنا بحب كلامك يا ربي، واجعلنا من يتفقه فيك في كتابك الكريم. سورة لي الخامسة الفرح والاستبشار. وأما السائل وأما الصفة الثالثة من صفاتك إذا كنت ممن تتدبر القرآن القشعريرة خوفا من الله تعالى ثم غلبت الرجاء. لأنه إيه؟ بتلين جهدهم من ذكر الله صحيح، لكن ممكن بعد كده تقول إيه؟ لكن يا ربي نخشى عذابك نرجو رحمتك. فبيتعلق قلبك بالله وحده. بتبقي تسألي ربي، بتخافي من عذاب ربي. ويلون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. لكن لما تيجي تشوفي سبحان الله، يعني شوفي كان في منظر صوره كده واحده معرفش بتصور حاجه على النت، يعني بتصور صوره بركان يعني حمم نار. شفتوا ازاي لقيت؟ لما شفت الصورة دي تفكرت فيه يا من لم يتفكر فيها ويتدبر آيات ربي يبقى لم يتفكر. إنها صاحبتها كأنها سبحان الله بتتحرك على لا حول ولا قوة إلا بالله. اتهمتها يا بنات، اتهمتها سبحان الله. تذكرني بأنها لما تيجي تتغير من شدة الإيه؟ تكاد تميز من الغيظ. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير. يا من تدبرت القرآن مرت عليك الآيات، أمر عليك الآيات نار، وتنظري للعمق المكان تذكري على طول نار قعرها بعيد وحرها شديد وخازنها مالك ليس لله فيها رحمة. ينادوا مهما ينادوا لو نادوا مهما نادوا على مالك ليقضي علينا ربك، قال إنهم ماكثون. النار اللي أنا شفتها دي في المنظر اللي أنا شفته ده، دي نار دنيا يا بناتي. كنت أحدث نفسي هل هذه نار الدنيا كانت نار الآخرة؟ يا رب تعلمنا من يقرأ القرآن ويتدبر ويعي ويعمل به ويتقي الله ويتقي الله. تقبل علينا يا بناتي أيام المباركات، لابد أن نعيد لها العدة وأن نعمل، مش مجرد إننا ناخد القرآن حفظ. خلصنا القرآن، حفظنا كذا، تصرفاتك إيه؟ سلوكك إيه؟ سلوكك إيه في المواقف؟ في كل موقف من المواقف بيبان على فكرة. أهل القرآن بيبان، معاملة أهل القرآن بيبان، صدق أهل القرآن، تواضع أهل القرآن، شجاعة أهل القرآن، حاجات كتير كتير بتبان من تصرفات أهل القرآن. نقش عليه لا خوف من الله، ثم غلبة الرجاء، ثم بعد ذلك السكينة. تجي أهل القرآن تجي لما تيجي تتعامل مع القرآن وتحفظ القرآن وتقرأ القرآن، لحظة تخلصي أمرك كده بتحس بسكينة راضة قلبك، سكينة راضة قلبك. مهما كنت متعثرة، والله مهما كنت متعثرة بالقرآن، القرآن عزيز عزيزي بناتي، ولذلك يتفلت لأنه عزيز، لأنه عزيز بيتفلت. بما إنه عزيز، بما إنه عزيز، عزيزي بناتي فبيتفلت. بما إنه عزيز بيتفلت إزاي يا ربك؟ عشان يبقى غالي عليك عوضه، حتى لا تتركيه أبدا. ممكن يكون شيء تتركيه، ممكن تصاحب أي شيء تتركيه، ممكن تحب أي شيء تتركيه، ممكن تحب أي شيء وخلاص. لكن القرآن لا أبدا، ما تقدري. عزيز القرآن عزيز. ولذلك بعد ما بيكون إنسان بيبدأ من علامة التدبر القرآن، أنت تدبرت القرآن، إن لو يقرأ القرآن بتحس بعد كده سكينة في قلبك، تحس سكينة في قلبك، تحس سعادة في قلبك، تحس إخبات في قلبك، تحس إخبات. من غير صوت من قبلكم عشان الدرس. منها أيضا السجود والسلاع. السجود تعظيما لله عز وجل، السجود تعظيما الله عز وجل. من وجد واحدة من هذه الصفات أو أكثر فقد وصل إلى حالة التدبر والتفكر، حتى لو واحدة أو اثنين وصل إلى حالة. أما من لم يحصل أي من هذه العلامات فهو محروم من التدبر. المحروم من ذكرنا يبقى محروم من التدبر القرآن، ولم يصل بعض إلى شيء من كنوز القرآن ولا خير القرآن. اللهم لا تحرمنا، اللهم لا تحرمنا. ولذلك سبحان الله يقول ابراهيم التيمي: من اوتي من العلم ما لا يبكيه، سبحان الله، فلا يكون اوتي علما. لان ربي نعت العلماء فقال: قل امنوا به او لا تؤمنوا، ان الذين اوتوا العلم من قبله لا يطلع عليهم يخرون الاثقال سجدا ويقولون ايه؟ سبحان الله. ان كان الوعد ربنا هو ويخرون للاثقال يبكون ويزيدون خشوعا. يعني انت يا صاحبه العلم كل ما تقرئي القران وانت خلاص قفلت مصحفك، خدتي وردك او سمعتي لمعلمتك او معلمتك وقفلتي مصحفك ومشيتي، لو ما كنتيش ماشيه وانت عليك السكينه وانت عليك التواضع وانت عليك حسن المعامله وانت معاك الادب، يبقى انت ما خدتيش القران. ولذلك سبحان الله يا احبائي، عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها قال: كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا يا احبائي اين نحن منهم، يقول: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرئ عليهم القرآن، سبحان الله، كما نعتهم ربي سبحانه وتعالى، تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم. ماذا نكون أمثالهم؟ ماذا نكون أمثالهم؟ كل يوم يمر بك لا يكون لك نصيب ورزق من هذه العلامات فقد فاتك الربح الكثير. كل يوم في حياتك يمر وأنت ما جلستيش مجلس القرآن، أو حسيتي وأنت ماسكة المصحف إن قلبك اطمئن، أو قمت الليل وحسيتي إن أنت سعيدة، او ذكرتي او رجعتي قعدتي ترجعي حتى وغلطتي ورجعتي ورجعتي وما حسيتيش ان انت زهقتي او حاسه بشيء في حياتك اتغير، يبقى اسال ربي سبحانه وتعالى ان يرزقني واياكم تدبر القران. هناك مفاتيح عشان نتدبره، قال هناك مفاتيح لتدبر القران. ايه هي المفتاح الاول؟ قال لك المفتاح الاول عشان تتدبر القران المفتاح الأول حب القرآن. المفتاح الأول حب القرآن، مفتاح عشان تتدبر القرآن حب القرآن. وهل فينا حد ممكن ما يحبش القرآن؟ بس خلينا الحب عملي. في الحب ده ليه مسائل، الحب ده له مسائل لازم تبين إنك بتحب القرآن. قال لي المفتاح الأول حب القرآن. المسألة الأولى في هذه في مسألة حب القرآن، قال لك القلب آلة الفهم والعقل، القلب آلة الفهم والعقل. القلوب يا بناتي لو القلوب صلحت، لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. لو قلوبنا طهرت والله ما نشبع من القرآن، والله لو قلوبنا طهرت وأمضيتي 24 ساعة في كتاب ربي والله لن تشبع من القرآن أبدا. أما ما جعلك تملي، لأن لسه القلب ما رقش، وإذا رق القلب لان، إذا رق القلب امتلأ بحب القرآن. ما في حاجة في الدنيا، ولا أقول وأقول لك ما في حاجة في الدنيا تسعده أو يكون بديل للقرآن في حياته. ولذلك سبحان الله يا بناتي دل على ذلك نصوص كثيرة جدا، الآيات القرآنية تزيد عن 100 آية وأكثر من ذلك. نذكر منها مثلا البعض الآيات اللي هم ما بيقدروش يعلموا القرآن ربي قال فيهم إيه. ده أنا أقول بعض الآيات وليست كل الآيات. قال ربي إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، يا ده لو فهموا ده يا الله مسلم، ده على قلب ولدتي تقولي واحدة يا بنت اقرأي القرآن القرآن وكذا تقولي هي لا داعي ما يقول القرآن. قال ربي إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي أذانهم وقرا. ويقول ربي أفعل يسيروا في الأرض وتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي يبقى اللي بقى أعمى. ما تيجي واحدة تلاقيها عامية أو سيئة الخلق أو سيئة المعاملة أو كاذبة غير صادقة غير أمينة، اعلمي إن كل مروانة على كل مكان يكسبون، اعلمي من قلب السليم نسأل الله العفو والعافية. لذلك يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أيضا من دليل إن القلب هو أهم شيء، أهم ما يستقبل القرآن القلب، اللي بيستقبل القرآن قلبك. اللهم افتح قلوبنا، اللهم اجعل لقلوبنا سبحان الله أذان سامعة تسمع وتعي وتتدبر. ولذلك يقول ربي ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، قلب واحد يعني. وليس هذا المقام الوسط، لكن هي كثير جدا تبين ان لو قلب لو صلح هتلقي نفسك هتعيطي وتلقي نفسك. ولذلك احنا في رمضان بنبقى قلوب رقيقه مع الصيام مع العطاء مع الاقبال على الله الجوارح. ولذلك لما تيجي تصلي مثلا وخلف امام او تقرأ القران بتلاقي نفسك بتبكي. اللي بكاكي صلاح قلبك، اللي بكاكي قلبك. وزيك ما ارى واحده بتبكي الا اللهم لك الحمد على النعمه التي من ربي بها عليها. النقطه الاخرى يا بنتي من اللي هو المفتاح الاول ما زلنا في حب القران، وهي المساله الاولى في حب القران ان القلب اله الفهم. المساله الثانيه ان القلب بيد الله وحده، قلبي بيد ربي، قلبي يا ربي يا ربي افتحه يا ربي افتح مسامع قلوبنا لذكر. اقول يا بناتي مسامع قلوبنا، لانه قد يسمع انسان الذكر ولا يعي، قد يحضر انسان مجلس الذكر ولا يتعظ، قد يحضر مجلس الذكر ولا يلين قلبه، وقد يحضر اخر مجلس الذكر لكن تلي قلب نام. ليه؟ الذي يملك قلوب ربي، الذي بالي ان عندما تهين القلوب تستحق هذه المنحه من الله سبحانه وتعالى. القلب بيد الله وحده لا شريك له، يفتح متى شاء. ولذلك لو لقيت وجدتي قلبك منفتح للطاعه، هلمي يا بغي الخير اقبل، ايامكم البركه اللي جايه يا بغي الخير اقبل. لو لقيت نفسك قلبك من ايام الجميله، وعلمني في قول ربي سبحانه وتعالى ان متى فتح قلبك لقيت قلبك مفتوح للحفظ للمراجعه لقيام الليل للذكر للصلاه على الرسول، قلبك مفتوح ما تغلقهوش، ايه تغلقيه بالمعصيه. ولذلك هنا اقل بيد الله، كوني على ثقه ان اقل بيد الله عز وجل لا شريك له، يفتح متى شاء ويغلق متى شاء بحكمته وبعلمه. من يستحق ان يفتح قلبه أو قلبه؟ من يستحق يفتح قلبه؟ يفتح القلب يفتح قلب قلبه. اللهم استغفر الله. ومن الأدلة على ذلك أن ربي سبحانه وتعالى يبين هذا الأمر قولي إن الذي يملك قلوب الله. هتقولي طب هتقولي مثلا دلوقتي هيقالك مسألة الشيطان هيدخل بيها في النقطة دي، هتقولي إيه؟ طب ما دام اللي بيفتح قلوب ربي سبحانه وتعالى، طب أنا ذنبي إيه؟ لكن ذنب ما فتح قلبي يقول ربي كلا بران على كل مكان يكسبون. اللي سوت قلبك المعاصي، ابعد ابتعدي عن المعاصي حتى يفتح ربي قلبك لطاعتي. ولذلك ما تهي نفسك، ابتدت قلبك يلين وجلدك يلين واقدامك تلين للطاعه الا لو وجدت ان الله سبحانه وتعالى من عليك بالخيرات. يقول ربي واعلموا ان الله يحول الى المرء قلبي، لا يملك القلب الانسان، اللي يملك قلبه قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبهما كيف شاء. القلب كريشة النقاء في أرض ثلاث صحراء، يصبح النهارده ممكن يصبح الإنسان مؤمن ويصبح ثاني يوم إيه منكس. يا رب اللهم سلم على المسلم، اللهم سلم يا ربي، اللهم ثبتنا على طاعتك. مما يؤكد هذا الكلام أن القلب بيد ربي سبحانه وتعالى، يقول ربي سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير حق. ولذلك تجد دايما المتكبرين يعني أن آيات ربي منصرفين المتكبرين يعني فيهم غلظة وتكبر، منصرفين تماما عن الحق. يقول ما يؤكده سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا، وإن يروا سبيلا لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيلا يتخذوه سبيلا. يجوا طريق الهدى يجي طريق الضلال يلبسوه. يقول ربي لأن الذي صرف عنهم الطريق الذي أعلم قلوبهم. اللهم سد قلوبهم. الله والله يا بناتي الأمر مرعب ومخيف، إن قلبك ده أصلحي نفسك، أصلحي قلبك حتى يفتح لك يا ربي كل الخيرات، الخيرات التي بيد ربي تفتح لمن يستحقها، من فتح ربي قلبه للطاعة، ومن حبب إليه الإيمان، ومن زين الإيمان في قلبه، ومن كره إليه الكفر والفسوق والعصيان، ومن جعله ربي سبحانه وتعالى، أولئك هم الراشدون. هم دول ربنا سبحانه وتعالى جعلهم هدى أمانيين. ولذلك نقول الفتح الإغلاقي من الفتح، نقول ولكن النقطة المهمة لابد أن ندركها، وهي جعل الله لهذا الفتح والإغلاقي أسبابا ووسائل. النقطة دي عشان ندركها، جعل الله لهذا الفتح والإغلاقي أسبابا ووسائل، من سلكها وفق، ومن تخلف عنها خذل. ونأتي بعد كلام الحديث عن المسالك دي قوي، ايه اللي بيخليك تتفتح قلبك كده؟ تقول امرأة كده بسيطة جدا، تقول انا اسير في الطريق، واحدة يعني بسيطة جدا، تقول انا سائرة في الطريق، تقول بحمد ربنا بحمد ربنا، هي كثيرة حقيقة، هي حقيقة كثيرة بالحمد جدا، بحمد ربنا وقاعدة تدبر ربي على النعم علينا وكذا، واحمد ربنا وبسم الحمد. قول لي واحدة قابلتني راحت وضعت في يدي وهي لا تعرف أنا أقول ماذا أقول، راح انتصرت عليها وضعت في يدي مالا، من الذي أعلم بيها؟ من اللي وسع رزقها؟ المطلع على قلبك والمطلع على لسانك، من جزاء من جنس العمل، ولئن شكرتم ده كده لكي يبرر لها ربي ويذب لها انت تشكري يا عبد الفقيرة انا امن عليك، في واحده اغنيكي، واحده لا تعرفك ولا تعرفيها، ولئن شكرتم هذا حق المهدي. اللي يشكر ربنا يعطيه من حيث لا يحتسب، من حيث لا يحتسب. اللهم ارزقنا واياكم الشكر. ولذلك محاولة فهم القرآن يكون جلبا لزيما القلوب. المسألة الثالثة في مسألة المفتاح الأول اللي هو حب القرآن. احنا قلنا المسألة الأولى في مسألة حب القرآن هي ايه؟ أن القلب آلة التفاح، والثانية القلب بيد. الثالثة علاقة حب القرآن بالتدبر. قال لك من المعلوم أن القلب إذا أحب شيئاً تعلق به. إيه علاقة حب القرآن بالتدبر وفهمه؟ أنت حبيت القرآن دلوقتي، واللي بيحب شيء بيتعلق به. ولذلك ما أحب العبد شيئاً إلا تعلق به. فكيف لو كان ذلك الذي أحببته هو القرآن كلام ربي؟ ولذلك من المعلوم أن القلب إذا أحب شيء واحد تعلق به، اثنين واشتاق إليه، ثلاثة وشغف به، أربعة وانقطع عما سواه، والله بلد مسائح، خمسة والقلب إذا أحب القرآن تلذذ بقراءته، حس اللذة بلذة وانتي تسمعيه، بلذة بتصبحيه، بلذة وانتي قاعدة تصبحي حرب، وبلذة بتسمعي حرب، وبلذة وانتي بتنبطي بحرب حتى ان انتي صلحتي ذلك الحرب. ولذلك التلذذ بقراءتي، اجتماع عليه، وعيه، تدبره، لذة في ذلك. بالعكس اذا لم يوجد الحب في القلب للقرآن فان اقبال القلب على القرآن يكون صعبا. انا اعرف ناس بناتي تقول لي انا عايزه مثلا اقرا القران او اعرف اقرا القران، قلنا طب في كذا وسيله ممكن تتعرفي بيها على القران وتسهلي لها وسيله. روحي مثلا درج المناهج، روحي درج الناس الليكي، تعالي مسجد قولي. والله لا تستطيع في ذلك. واحده تبكي انها متعسره دي بتحب القران، واحده تبكي انها كل ما تسجل بتنسى دي محبه القران، واحدة بتبكي إذا سألت أعلى الإمام يقرأ وهي أعلى اهتمامها بالقرآن دي محبة، واحدة مش عايزة تسمع يعني أيام مثلاً هو التلاوة القرآن تسمع قليل. كنت أسأل واحدة امرأة يعني أسألها في رمضان سنة سنين ماضية زمان جداً، فسألتها سؤال واحنا بنتكلم عن القرآن وختم القرآن في رمضان، فقالت هي لنفسها والله أنا لم أختم ولا ختم واحد في رمضان. فانا انبهرت من الامر فقلت لها سبحان الله، وانا مره واحده في القران في رمضان كيف ذلك؟ قالت كنت مشغل عمل الحلويات للاولاد والطبيخ والاعداد وكذا وكذا. لا يمنع، لا يمنع والله، لو كما احببت ابنائك والله كما احببت ابنائك ولله مثل اعلى. انت حبيتي نفسك وحبيتي ابنائك وحبيتي الاكل، لكن حب الله لو امتلأ في قلبك القرآن لا محب. مش ممكن، مش أنا اللي هوصلكم العدل، أنتم هذا المسؤول كنتم محبين القرآن. ولذلك أما الآخر الذي لم يوجد الحب هذا فإن إقبال القلب على القرآن يكون صعبا جدا، انقياده يكون شاقا جدا. لا يحصل هذا الأمر، وعليه تحصيل القرآن من أنفع الأسماء للحصول، هي أعلى مستويات تكرار القرآن، تكرار القرآن اللي بينسى، وتكرار القرآن المتعثر، وتكرار القرآن اللي عايز يتدبر. ولذلك لما تيجي تكوني متعسرة وتقرري القرآن هذا في منفعتك، لأنك تدبرتي بكل حبة تحتاج. يمكن الحافظ يوسف مش ياخد الأجر زي ما أنت تعطرتي وقعدتي وقعدتي وقعدتي، فكل ذلك أجر لا يضيع من ربي سبحانه وتعالى. المسألة الرابعة في حب القرآن وهي علامات حب القرآن في القلب. الأولى القلب هي آلة الفهم، الثانية أن القلب بيد الله، عشان كده اسألي بجد قلبك أن يثبت قلبك ويملأ قلبك بحب القرآن. اسألي ربي أن يملأ قلبك بحب الكتاب وكلام ربي سبحانه وتعالى. وأما الثالثة علاقة حب القرآن بالتدبر. لو بتحب القرآن هتقضي عليه وهتستزيدي وهتستزيدي وهتجهدي وهتتعبي، لكن هتجني الثمر. لا يمكن أبدا، لا يمكن تضيع ثمرتك. وأما الرابعة علامات حب القرآن، قلب القرآن. ما هي علامات الرابعة؟ المعلومة الرابعة هي علامات حب القلب للقرآن. حب القلب للقرآن هو علامات. أسأل ربي أن يرزقنا تلقائي. يعني تيجي مثلا وانت تمسك القران او تلقائي فرحان. نعم الفرح بالقراءه بل حتى لو قرا حتى لو مش حافظ لكن فرحان انك تمسك المصحف فرحان انك تنظري فرحان انك لسه ربي مرتاح في نظرك في توصيف القران فرحانه ان لسه عندك عقد تميز التقوى القران فرحانه ان انت ماسكه التفسير وعلى التقوى الالهي والتفسير الالهي فرحانه انت سبحان الله انت بتبقى بساتين وزهرات بستان بساتين حلاوه القران حلاوه القران نعم النقطه الثانيه من علامات قلب المحب للقران المسمع اوقات طويله دون ملل دون ملل بالامس القريب يا بناتي اللهم بارك لهم ولا تضرهم حاملات القران خادمات القران ما شاء الله قوتي الا بالله ما شاء الله قوتي الا بالله كان عددا ما شاء الله قوتي الا بالله واستمر هذا اللقاء في التسميع عشان سمعين هذا العدد ما شاء الله قوتي الا بالله استمر ما يقرب من اقترب من 5 ساعات متصله خلال الصلاه لم تنال ما زهقتيش انتهى الوقت ازاي؟ سبحان ربي كيف انتهى الوقت؟ انتهى الوقت ازاي؟ ابتدينا من قبل 10 كنا المفروض نبتدي من 10 وقلنا ان الوقت لا يتسع فابتدانا من بعد 9 ايضا واستمر الوقت دون توقف لكن انا على يقين ان ولا واحدة في هذا المكان انا اعلم ان في خلال الساعات دي كان في ناس تقف على الباب ليس لها مكان من الداخل وأعلم أن في ناس كانت تقف على السلم ليس لها مكان في هنا ولا أو في أسفل وأعلم أن كل ذلك لكن لم يملوا ما لم يملوا القرآن لا يمل أحد إلا قريب مريض القلب اللهم شكرنا به الجلوس معه أوقات طويلة دون ملل بيغنيك عن كل البشر بيغنيك عن كل شيء تيجي سبحان الله تبقى مثلا حتى لو معاكي يقول تعالي تيجي نتفسح لو ما اعرفش فين وفين والله انت فسحه قلبك هو في القران والله سعاده قلبك هو في هذه الفسحه والله ما لم يجد فسحته مع القران اي فسحه طويله مش هتساوي ابدا مش هتساوي النقطه الثالثه من علامات محب القران الشوق اليه متى بعد العهد الشوق اليه متى بعد العهد عنه وحال ذلك موانع يعني ايه؟ انت قلت النهارده مثلا اسال الله لك العفو والعافيه او انا مثلا قلت مريضه مش قادره تقراي مثلا في المصحف. انا حبيبتي من فضلك في بث مباشر يا اختي في بث مباشر. الشوق الى اذا بعد العهد الشوق إليه يعني ما تجلسي حتى اللي نتكلم عليه ما فيش حاجة تشغلك أبدا لأنه مخير جليس إيه؟ دائما مش ممكن تملي حديثه والله لا يمكن تملي حديثه أنت ممكن تقعد معاك واحدة معاك وتقعد تكلمك تكلمك صدعيني مش قادرة أستحمل الصداع أما مع كلام ربي لا يمل حديثه لا يمل حديثه إذا الشوق إليه متى بعد يعني حسيتي مثلا إن أنت في يوم كنت مسافرة عندي فترة طويلة مثلا ما عندكيش وقت إن أنت تقرأي ولا تمسكي مصحفك وكذا تحسي لما تيجي تمسكي المصحف تتمني لقاء والتطلع عليه ومحالة إزالة العقبات واحدة مثلا تقول إيه والله أنا مثلا عندي أحفاد لما كبرت بقى عندي عندها أحفاد مثلا ولما هي كبرت كان عندها مسؤولية البيت زعما خير طب ما بتحفظي ما بتتعلميش القران او ما بتتقريش القران ما طب منين وقتي؟ ما انا دلوقتي قاعده بالاحفاد قبل كده كانت قاعده يوم ولاد دلوقتي قاعده بالاحفاد وبعد شويه طبعا هيستثمروها يعني هتبقى هي بعد كده احفاد الاحفاد وماذا تصنعي لنفسك؟ امتى تعملي لنفسك لا يقبلك في قبرك؟ متى تصنعي لنفسك من يقبلك في قبرك؟ محدش يقبلك في قبرك الا هذا عملك من انت تخيلي واحنا في زنقه القبر دي يا بناتي كما يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم وانت في زنقه القبر ده بص تلاقي يأتيك من يتهلل وجه جميل. من أنت؟ أنت مين؟ وأنا مغمى علي قبري لا أهلي ولا مالي ولا لنبل بعملهم في الدنيا. من أنت؟ أنا عملك، أنا قرآنك، أنا اللي كنت بتعمليه في الدنيا، أنا الهونس، أنا المؤنس وحيدك في الدنيا في القبر ده. ما لا أحد يؤنس وحيدك غيري، لا أحد يؤنس وحيدك في القبر. علمنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، من يؤنس وحيدك إلا القرآن اللي كنت بتعلمي من أهله. معلش معلش يا بنات، معلش ما نقولها بالراحة يا حبيبي. إذا يا بنات الشوق إليه، معلش الشوق إليه ماذا بعد العهد وحال الوقت، يعني مشتاقة، مشتاقة لمصحفك، مشتاقة لقرآنك، مشتاقة إن أنت تبتدي تقولي تفتحي فيه كده وتبصي تنظري فيه. مهما كنتي ومهما بعدتي ومهما كنتي في مكان لا يقرأ فيه القرآن مثلا بقالك سنة وأنتي واحدة بلدنا، هذا كنيسك، هذا كنيسك، هذا راحتك، هذا سعادتك. النقطة التي تلي ذلك في علامات محب القرآن كثرة الاستشارة منه والثقة بتوجيهاته والرجوع إليه في كل أمر صغير وكبير في حياتك. نعم؟ كل حاجة في حياتك لم يطلب شيء القرآن. كل شيء في حياتك لم يطلب، من الزواج للنجاح للطلاق لليسر للفقر، كل شيء لم يطلب القرآن. إذن لو عايزة تشوفي في حياتك شيء، القرآن. الحمد لله دلوقتي بقت الحاجات الحديثة، لو إن أي مسألة في حياتك هتكتبي كده على التليفون من القرآن، مثلا في مشكلة أو في أمر هتطلع لي الآيات التي تشير لذلك. يعني عملية بحكم الله عز وجل معرفة المعظمة أو أصبح ميسر. النقطة الخامسة من علامات حب القرآن طاعته أمرا ونهيا، إنك تطيعي ربي وتتبعي ما جاء ما أنزله ربي سبحانه وتعالى. وعلامة اللي هي ذلك إن سبحان الله كما قيل في ذلك الطاعة قرين الحب، الطاعة قرين الحب، لأنه كما قيل إيه تعصي الله وأنت إيه وأنت إيه تظهر حبه، هذا محال في القياس بينه. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. والله لو أحببت ربك لو الدنيا كلها قالت لك اعملي المعصية وأنت عارفة إن هذا الأمر يحبه ربي، والله ما تركتي هذا الأمر أبدا. إن المحب لمن أحب مطيعه، أنت بتطيع ربك ولا بتطيع حواليك ولا نفسك ولا الناس ولا من. ولذلك هذه بعض بضع علامات، بضع علامات بنات القرآن. لا ينام حديثه، يشتاق إليه، يحب قراءته، يقرأ آناء الليل وأطراف النهار، كل وقت أنت مع القرآن. ولذلك قلنا سبحان الله هذه أهم علامات، هي أهم علامات صحبته. متى وجدتي فإن الحب موجود، متى وجدت العلامات دي يبقى أنت محبة للقرآن، متى تخلفت هذه العلامات فحب القرآن معقول، متى تخلف بعضها نقص حب القرآن. بقدر ذلك التخلف ينبغي لكل مسلم أن يسأل نفسه هذا السؤال: هل أنا محب القرآن؟ كل واحد منا يسأل: هل أنا محب القرآن؟ السؤال مهم وإجابته أشد خطرا، لأنه إجابة حب القرآن تحمل معاني كثيرة جدا. وقبل أن تجيب على هذا السؤال نرجع إلى العلامات التي سبق ذكرها. إحنا قلناها دي، هل تشتريه؟ هل ما تبقيش حديثه؟ هل هو مؤنسك؟ هل متسعدي بيه؟ هل متفرحي بالقرآن فعلا؟ قيسي إجابتك على هذا. بعض المسلمين لو سألتهم أنت بتحب القرآن؟ أنت بتحب القرآن؟ بتقولك إيه؟ نعم طبعا أحب القرآن، وكيف لا أحبه؟ لكن هذا هو صادق في هذا الجواب، هو صادق، لكن عمله؟ نقول له كيف يكون صادقا في حب القرآن من لا يطيق الجلوس مع القرآن؟ في ناس ما تقدرش تجلس مع القرآن، لو مسك المصحف تقفله بسرعة، ما تقدرش تجلس. فكيف تقول أنت محب؟ إحنا بنقول إنه من علامته إنه لا يمل حديثه، فكيف تكوني محبة؟ كيف تكوني محبة وأنت لا تطيق الجلوس مع القرآن؟ بعض الناس ما تضع في مثلا في سيارتها قرآن أو كذا، أو في بيتها مثلا تقرأ، يجي مثلا حد يقول إيه وأنت عندكم حد مات ولا إيه يا جماعة؟ هو في حد مات عندكم واحنا قرآن على طول، بقى مش هنخلص من القرآن ده ولا إيه؟ في ناس، بعض الناس نعم فاتحين الشارع على طول ما شاء الله. ولذلك نقول ومن كيف يكون محبا للقران؟ من تجده يجلس الساعات مع ما تهواه نفسه. واذا قلت له اجلس ساعه واحده مع القران لا يستطيع. كيف يكون محبا للقران؟ بس كتير تفضل ساعات تتابع حاجات وتشوف وكذا. طب نص ساعه من الوقت مع كتاب ربي؟ لا والله ما بنفتحش المنهج، مع انه يفضل بالساعات بالساعات بالساعات مع هوى النفس ومع ما يحبه ربي ويهواه. المحب لبناته لله يجعل هواه تبعا لهوى مولاه، يجعل ما يحبه ده في الاخر ده ما يحب ربي عشان يلبي احبك ربي احبك ربي احب كلامك ربي. ولذلك كيف يسأل عبد عن نفسه إلا بالقرآن؟ فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله. إذا كان القرآن بيحبه بالعلامات اللي إحنا بعض العلامات اللي إحنا ذكرناها دي. إذا نقول نعترف بالتقصير، نعترف ناس كتير تقصر في حق الله عز وجل. إذا لم تبرر هذه العلامات لابد أن نعي تماما إن إحنا محتاجين نحب القرآن ونقبل على كتاب ربي ونسعى خيرنا وأسأل ربي أن يكون التغيير ده كله فين؟ في هذا الشهر الكريم. المسألة الخامسة في مسائل تقصير القرآن، بتقول دلوقتي علامات حب القرآن، إحنا قلنا الرابعة علامات حب القرآن وذكرناها. وقلنا اللي محب القرآن له علامات. طب المسألة الخامسة اللي تتعلق بيه اللي هي النقطة الأولى في القرآن، طب وسائل تحصيل حب القرآن؟ يعني هل هناك وسائل لتحصيل حب القرآن؟ أه في وسائل عشان أحب القرآن. التوكل على الله واستعان بالله عز وجل. استعان بالله. تيجي القرب يعني انت لما تكون من عود عليك للقران وفتح ربك هذا الباب او تقولي والله انا بس انا بروح بقرا او بتعلم او انا في بيتي ليا ورد في القران او انا اللي فتح لي الباب ده ربي. وما فتح ربي لهذا الباب لك الا اذا كنت استعنتي. المعين هو الله الذي يعينك هو الله. إياك نعبد وإياك نستعين. اللي أعانك على هذا العمل هو ربي. اللهم لك الحمد يا رب العالمين. لذلك قيل الوسيلة الأولى التوكل على الله والاستعانة به. الدعاء بحب القرآن. الدعاء بحب القرآن. اللهم املأ قلوبنا بحبك. وحب من يحبك. وحب كل عمل يقربنا بحبك. وأحب الأشياء اللي تقربنا إليك يا ربي حب كتابك، حب كلامك. إذا الدعاء بحب القرآن أمر عظيم. من استجيب له سعد في حياته في الدنيا، ومن سعد في الدنيا بالقرآن لا يشقى أبدا. من سعد في الدنيا بالقرآن لا يشقى سبحانه وتعالى، لا يشير لا يشقى أبدا، لا يضل ولا سبحان ربي. ومن رزقه ربي حب القرآن فقد رزق الإيمان وسهل له طريق الجمال. وما دام الأمر بهذه الأنبياء فإننا لابد أن نتأمل في هذا الأمر ونبين أربعة أمور واضحة كده في هي حب القرآن والدعاء بحب القرآن والوسيلة الأولى والتوكل على الله والتوكل على الله والاستعانة به. أولا الفاتحة. قال لك الفاتحة تضمنت سؤال الهداية، يبقى أنت بتدعي ولا لا في الفاتحة؟ بتدعي بتقولي اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، افتح قلوبنا لك يا ربي ولطاعتك، حبب إلينا الإيمان. إذا الفاتحة سؤال الهداية لأنه يقول لنا الصراط المستقيم وتقولي صراط الذين أنعمت عليهم. وقيل ومن أهم نعم ربي عليهم أن فتح لهم أبواب كتابه ويسر لهم العيش في الحياة. من أفضل النعم في حياتك إن ربي يرزقك سبحان الله يسر لك العيش في رحاب القرآن والعمل به. تجي نفسك تقولي سبحان الله إيه فتح لي. ربما يكون فتح لك الباب ده بلاء، تبقى انت زعلانه من بلاء، وفي حقيقه الامر يفتح لك الساعه كلها بالبلاء. يا رحمتك ما ارحمك ربي، ما اعظم حلمك وما اعظم رحمتك وما اعظم عطائك يا رب العالمين. اذا يا بناتي الفاتحه، فعندما تقرا الفاتحه ونقرا الفاتحه فانت تدعو ربي ان يزورك بحب القران. ذلك هو اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم، ليحصل لك بذلك الغرس في أعماقي والنجاوي في الحياة الدنيا والآخرة بالقرآن. النقطة الثانية بتقول الاستعاذة. في الاستعاذة الشيطان قطع على نفسه العهد أن يقطع عليك الطريق ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. شوف لما تيجي تنظري في قوله سبحان الله قطع ربي علينا بهذا الأمر طريق الشيطان، فقال ربي سنحفظك اللي هو الصراط المستقيم، أمرنا ربي أن نستعيذ. فبنقول يقول ربي فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الدين وعلى ربهم يتوكل، إنما سلطانه على من؟ على اللي بيمشوا معه وصاحب الشيطان. النقطة الثالثة ما زلنا في توكل على الله وسعنا دي والدعاء يعني لله، البسملة حقيقتها دعاء وتوسل. البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، شو بيقول لك ايه؟ دعاء وتوسل من الله تعالى بثلاثة من أسمائه، بسم الله والرحمن والرحيم. يبقى أنت بتتبقى بسم الله، يعني كل شيء بنا بسم الله ايه؟ نورك. أنت بتبتدي بإيه؟ بإيه البركة اللي تبتدينا دلوقتي؟ البركة هنا إيه؟ والبركة فيما أنت مقبل عليه ما تريد أن تقوم به اللي هو قراءة القرآن. تقولي بسم الله ثم تذكري ثلاث أسماء ليمدك بهم العلم من عند ربي في قراءة كتاب ربي، ليمدك بالعلم ويمدك بالبركة فيما أنت مقبل عليه. الرابع دعاء حب القرآن. وين الدعاء يا بناتي؟ لأنه بقى مخزنة علمنا إيه النبي صلى الله عليه وسلم. احنا بنقول دلوقتي اول حاجه عن حب القران ازاي. احنا بنقول دعاء، وانا قلت لكم بدايه الفاتحه دعاء، الاستعاذه دعاء، البسمله دعاء، دعاء حب القران. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال عبد قط اذا اصابه هم او ايه او حزن اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك معصيتي بيدك ماض في حكمك عبد في قضاءك اسالك بكل اسم ولد سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمت احد خلقك او استخدمت به كلمه غير منك ان تجعل القران العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي الا اذهب الله همه واقدر مكان الحزن فرح. اللهم ادنا يا قالوا يا رسول الله ينبغي لنا ان نتعلم هذه الكلمات. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي لنا أن نتعلم هذه الكلمات؟ قال أجل، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها كما جاء سبحان الله وصح إسناد الأربعين في السلسلة الصحيحة. أيوة مستر نحتضر وندخل منهم. ولذلك قيل هذا الدعاء من الأدعية المستجابة. لماذا؟ قال لك لأنه تضمن ثلاثة أمور هامة جدا، ثلاثة أمور هامة. الثلاثة أمور الهامة هي إيه؟ قال لك التوسل بالربوبية لله تعالى. توسلت وقلت له لا ايه؟ نعم أمتك. أمتك. يبقى التوسل بالربوبية. سبحان الذي أسرى بعبده إلى الليل. أعظم شيء في الربوبية أن تكوني عبدا. وأنت تتبلد. وأنت تنكسر. فالدعاء ده ليه بيقول الدعاء ده مستجاب؟ لأنه أولاً توسل بالربوبية لله. ثانياً التوسل بجميع اسماء الله وصفاته ومنها الاسم الاعظم الذي اذا هو يجيز تدين كما ثبت في الحديث الصحيح. اسالك كل اسمه ايه؟ او سميت او انزلت بك او سم او ايه؟ او تاخذت بك علم الله تعالى، يعني الاسم ده انت تعلمه يا ربي. فدعا توسل بجميع اسماء ربي وصفاته ومنها الاسم الاعظم الذي إذا دعي به كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم دعا باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به استجيب. عشان كده الدعاء مستجيب. ولذلك وأما الثالث الوعد من النبي صلى الله عليه وسلم بأن من دعا به أن يذهب ربي همه، يذهب ربي همه. هذا وعد من النبي صلى الله عليه وسلم. إن من دعا بهذا ذهب حزنه. فماذا ننتظر بعد هذه التأكيدات من هذا الحديث وهذا الدعاء؟ إذا شوفوا انظروا بقى دعا بإيه؟ ماذا ننتظر بكل التأكيدات دي؟ منتظرين إيه؟ قال لك أن القرآن الكريم روح ونور كما قال ربي سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما كنت تدري؟ لا كتاب ولا؟ ولد ايه؟ ايوه صح صح منها. ولكن جعلناه نورا نهدي من نشاء منها. وانك ايه؟ تهدي الى صراط مستقيم. اذا الاجزاء جاءها حديث زي من الحديث الجميل جدا عايز اقول لكم رائع في المال. جاءت الحديث وصف اقوام بان هذا بان القران لا يجاوز حمايتهم. يا رب ما تجعلناش ناس بتقرا القران لكن خلاص ولا تفهمهم شيء. اي لم يصل نور القران والوحي الى قلوبهم. احنا عايزين نوصل نور القران لقلوبنا ولارواحنا ولجوارحنا. يبقى القران موجود في قلبك وصوت على كل جرح من جوارحك. ولزي القنبلي لم يصل نور القران والوحي الى قلوبهم بل الطريق الى مسدود متوقف لم يتعدى الحنادل لم يفتح له القلب. فالذي يدعو بهذا الدعاء فهو يسال ربي ان يزيل هذه العوائق ويفتح الطريق للقلب. يا رب زد كل الحاجات دي وافتح الطريق للقلب ليصل الى القلب النور. ليس كل من قرا القران وصل القران الى روحي وقلبي ونفسي بل كثير منهم محرومون. ولذلك هنا الحاجه حاجتنا العظيمه في هذا الامر ان احنا عايزين نسعى بالقران وهي ان يكون القران مبيع قلوبنا. مش كده بندعي يا رب بندعي كل حتى باسمك الاعظم. لو كان في حاجات تبقى مانع عندنا ان قلوبنا ما تعيش القران يا رب اجعل القران ربيع قلوبنا. من يعمل ربيع قلوبنا؟ يا رب اجعل ربيع قلوبنا. قيل اي الماء الذي يسقي قلبي فيحييه ويقويه بعد ان كان قاسيا مريضا. وكذلك الدعاء بان يكون ونور صدورنا. ماذا يعني نور صدورنا؟ وما ظنكم بصدري دخل غرور القران. ما ظنكم يا بناتي بصدري دخل غرور القران؟ تبدل الظلمة خلاص. ولذلك صدر دخل نور القرآن هل يبقى فيه شيء من القلق أو الهم؟ أبدا. أو المرض؟ أبدا. وما ظنكم بدخله بقلب دخله روح القرآن كيف تقول قوته وثباته؟ ثابت. إيمان قوي. اللهم ثبتنا بكتابك يا رب العالمين. ولذلك قيل هذا الدعاء حاجتنا إليه أشد من حاجتنا للطعام والشراب والتنفس. ومن استجيب له هذا الدعاء فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. اكثر من الدعاء. ومن حرم منه فقد فاته الشيء الكثير. ولذلك قيل بعض الناس لا تعرف الإلحاح في المسألة إلا في مطالب الدنيوية. يعني يكون عنده مطلب دنيوي يا رب الولاد ينجحنا، يا رب الولاد يتجوز، يا رب الولاد يخلف، يا رب الولاد ينجح في الثانوية العامة، يا رب الولد يجيب مجموع كبير، يا رب أرجو يتخرج يا رب مجموع عشان الوظيفة، يا رب يعني أهو. طب وإلحاحك وإلحاحك في الدعاء للآخرة بقى؟ قال لك ليتهم يلحوا في هذا الدعاء كما يلحون في طالب الدنيا. فإن بعض الناس يلح في مطالب الدنيا المادية أما الأمور الدنيوية فإن السؤال باردا باهتا هذا إذا دعا وسأل. يعني لو سأل اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا مش بقلبك مش بقلب حي. قولي هذا الدعاء من قلب حي لعله يستجيب لحظه تكون السماء تفتح السماء لك فيقبل هذا الدعاء. ولذلك قيل فعلى كل مسلم ان يدعو بهذا الدعاء كثيرا ويتحرى مواطن الاجابه واوقات الاجابه وان يقرأ بصدق السؤال وان يتضرع في السؤال وان يلح وان يتذلل الى الله سبحانه وتعالى وان يحرص شديد الحرص ان يكون اللي هي طبعا الوقت مش هيتصل يعني كيف نكون كيف كل عبد يدعو الدعاء يعني ان شاء الله بعد كده لو اتسع الوقت في الاسبوع القادم احنا خلاص قربنا خلاص انتهي الوقت يعني لا ولكن الامر فيه مجال فيه كثير يعني. فعلى كل مسلم ان يكرر هذا الدعاء وعلى كل مسلم ان يصبر ويستمر حتى تجاب له ويحصل مطلوبه. ولذلك شو انظروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال مستجاب العبد ما لم يدعو بإذن أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. بعض الناس يقول لي أنا دعيت كتير جدا بالمسألة دي لكن ربنا ما جابهاليش. يا بنتي والله الذي لا يعينها واجري واجري تتوقف في الدعاء ده دعائك إما يقبل زيه وإما يحول لحاجة أفضل وإما يدخلك يوم الدعاء إلى يوم القيامة سبحانه وذلك خير من عند ربي سبحانه وتعالى. فأكون دعوت ودعوت ولم يستجب لي فاستحسن ذلك في يعني كأنه إيه يعني يقنط. فيضع الدعاء. ولذلك من علامات استجابة هذا الدعاء قيمة، من علامات استجابة هذا الدعاء أن يشرح ربي صدرك لكثرة قراءته وكثرة اللي تقوليه وكثرة القيام به في الليل، إنك دايما تقوليه عشان عند الله في ساعة القيام الليل يستجاب لك، وعندها عليك أن تحمد وتشكري على هذه النعمة وعلى تفضل ربي سبحانه وتعالى الفضيلة الفضل. الأمر الأول بحب القرآن لبناتي، قلت له قلت لكم هو إيه؟ إزاي أحب القرآن بداية؟ بطل فضل أن أتكلم عن وسائل أحسن حب القرآن. أول وسيلة كانت إيه؟ أنا أحب التوكل، قلت لكم والاستعانة، وأنا قلت لكم بستعين في البسملة وبستعين في الفاتحة وبستعين في الله. وبعدين رجعت وذكرنا أيضا بالنسبة قلت إن في دعاء الحياة، قلت إن ضمن الدعاء هو الدعاء التوكل والدعاء يعني. الوسيلة الثانية لتحصيل حب القرآن القراءة. أنا أذكر يعني بعض النساء يعني أخواتي في الله توفهم ربي رحمة الله عليهم، أعرف حبتين يعني وكنت أغلبهم أكثر بس أنا أصبح حبتين، كانوا يمكن ما يعني بعضهم كانت لا تعرف القراءة والكتابة، القراءة لا تقرأ البعض، لكن والله بنتي كنت أراها سعيدة سعادة بصحة القرآن لآخر لحظة في حياتي. أقول لهم حاجة عجيبة جدا، كانت امتنعت عن الطعام، امتنعت عن الطعام، كانت تحتاج تحضرها للطعام، كانوا بناتها لما يجوا عايزين يخرجوا تاكل يعني تاكل تشرب يقوم يقرأوا لها الآية اللي فيها فتحة في الفكاية دي تروح عند مالك. لا يعني شوفي تقرأ معاها وتعمل كده في المادة وكده، كانت محبة للقرآن وأسعد وقت في حياتها. مثلا ساعات تيجي تزورني أو تزورني كانت بتعرف تيجي تزورني ومصحفة معايا تقولي جايبة لك هدية وأنا جزاك الله خير وأنا أنت في نفسي تقولي تروح ماسكة القرآن تقولي ياخد معايا يا زلمة بسيطة محبة للقرآن محبة لله محبة للطاعة. ماذا تعمل الطاعة؟ ما أراها في يوم هذه المرأة إلا مبتسمة، ما أراها إلا مستبشرة، ما أراها لحد ما جربها ربي. وذلك كمان كان يدعو صاحبة القرآن الله يرزقنا. ولذلك سبحان الله بناتي القراءة أقرأ في إيه في القرآن؟ كثير من قراءته وكثير من قرائي في عظمة القرآن وقرائي في شفاء القرآن وقرائي في معجزات القرآن. اقرأي عدد القرآن من موضة القرآن والسنة وفي أقوال السلف وفي أحوال السلف، بيني عدد القرآن ومكانة القرآن. لذلك سبحان الله اقرأي النتون والشروح واقرأي وفهمي معاني القرآن وأكثري من القراءة عن القرآن. اقرأي باستمرار عن حال السلف مع القرآن، كان حبيبني في القرآن وكان ازاي بيقرأ القرآن وكان ازاي سبحان الله لا يفرق من القرآن. حتى بعضهم قال يعني انه ما بيحزنش على حاجة في موضوع إلا انه ازاي مش هيصوم ومش هيقيم مش هيقرأ القرآن. اذا لابد ان نتعلم ان عدم حبنا للقرآن وعدم تعظيمنا سبب الجهل، لأننا نجهل بالقرآن والجهل بقيمة القرآن وبعظمة القرآن. زي الطفل كده لما بتسألك ايه قولك شابوه ايه، قال لك زي الطفل اللي بتديله 500 ريال او 500 جنيه او 500 دولار او 500 اي قصير شيء يعني، وهو طفل ادى له حاجه كبيره جدا وهو طفل. وسبحان الله شوفي لما تيجي سبحان الله يعني تدي له في ايام الولاده هذا الامر هيعمل بالفلوس ايه؟ قال لي يرفض ويطلب، لا مش عايز ده، هو عايز التاني اللي هو ده ايه؟ الكبير هتدي له ولا هو عايز حاجه تانيه محسوسه كده لانه طفل. وكذلك الذي لا يفهم تديله القران ما يفهمش، تديله اي كتاب اخر يقرا لانه لم يعرف قدر القران. فكذلك من لا يعرف قيمه القران يزهد بالقران ويهجر الاشتغال بالقران، اما من يعرف قدر القران لا يزهد فيه ولا ينشغل بغيره ابدا. من عرف قدر القران، ولذلك قيل القران كتاب من ينجح فيه يمنح للدنيا الخيرات سبحان ربي. تعظيم القران الكتاب المنزل. بعض الناس ما تعرفش من القرآن إلا أن تعرف أنه كتاب من كلام ربي، كتاب المنزل، لكن ما تعرفش عظمة القرآن، ما تعرفش قدر القرآن، ما تعرفش صلاح القرآن للقلب، ما تعرفش صلاح القرآن للنفس، ما تعرفش إزاي إن حياتها لن تكون سعيدة إلا بصحبة القرآن. والله يا بناتي ما رأيت إنسان صاحب القرآن إلا ما كان في حياته سبحان الله سعادة لا يدركها أحد إلا بهذه المعنى، وفتوحات من الله لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى. هذا المفتاح الأول، وفي الأسبوع القادم المفتاح الثاني، إلا أن ننتقل كذلك مباقية من إحنا مستعدين لعل الله عز وجل يفتح قلوبنا للقرآن. طبعا ودعت إني النهارده أيضا كتاب كامل من الفتاوي، كنت متصورة أن أنا هقول لكم كل الفتاوي اللي فيه عشان نفطر ازاي ونصوم ازاي ونكفر في صيام في رمضان ازاي. اسال ربي ان يبلغنا رمضان هو راض غير مقبول. جزاكم الله خيرا كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم اغفر لنا بيننا وبين معصيتك. اللهم نسالك الفوز يوم القيامه وعشر الصالحات وننزل الشهداء من فقد الانبياء والنصر على الاعداء. نسألك عيشة دنيا ومنحو إنسانية ومرد إلى المسلم على فرح. اللهم نسألك ربي العفو والعافية. المقصود بها إذا اجتمع قوم يقرأ كل واحد جزء لحاله، لا لا هدينا البدع، هدينا البدع. يجتمع كل واحد يمسك مصحف وكل واحد يقرأ جزء، وبعد كده في النهاية يقول ختمنا يا جماعة زي ما بيحصل في الجنائز، هذه من البدع. لكن لو جلست مجلسا وقرأ كل واحدة رجل مثلا، أو قعدت تولى مضال مجموعة مع بعض كده كل واحدة تقرأ ما تيسر، في النهاية كلكم سمعتوا القرآن، كلكم سمعتوا القرآن وختمتم ولعيتم، هذا الوحيد هذا الذي يقول. أما ما تقول جزء وبعد ذلك تقوم الشيخة بدعاء الختم، أقول لها غير صحيح، غير صحيح. لكن احنا بنختم القرآن زي مثلا احنا بنختم يوم الخميس مثلا كل ثلاث اسابيع، بناخد كلنا كل واحدة فينا بتاخد التلت، يعني بناخد تلت كل واحدة فينا بتاخد التلت كل اسبوع، تلت كل واحدة من الموجودات تلت القرآن. معنى كده كلنا قرأنا، كلنا قرأنا مش واحدة بس. وبعدين بعد كده يبقى ختمنا، لكن مش واحدة تقرأ جزء والتانية تقرأ جزء والتالتة، ودي ما بقى دي من البدع، من البدع. استخدام في بالنسبه للفطر، انا عايز برضه اقول الحاجات اللي لا تستر يا بناتي. الحقن، الحقن، انسولين. المره القادمه ان شاء الله نتكلم يا رب في الوقت.